أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، من أخطاء الخطاب الديني عبر فترة طويلة من الزمان فصل الكلام عن الإيمان عن الأمور الدنيوية وحصر الأعمال التي ترضي الله جل جلاله بأعمال الدين العبادية. فغالب الدروس والمحاضرات والخطب وغير ذلك تتوجه في شق ترغيب الناس في الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والصدقات والإنفاق وطلب العلم والدعوة إلى الله وغير ذلك، وهذا مطلوب ومهم، ولكن قلما سمعنا أن قيامي بالعمل الدنيوي كما يريد الله ويحب الله هو من العبادة، بل قد يكون من الجهاد في سبيل الله، بل من أعلى مراتب العبادة إن كان بضوابط، طبعا هنتكلم فيها الآن. فهذا ماذا ولد عند الأمة إلا من رحم الله؟ ولد عند الأمة نظرة دونية للعمل، وإذا قام به المؤمن المسلم الملتزم يقوم به بغير إتقان، لأنه لا ينظر إليه أنه عمل فيه أجر، بل لسان حاله يقول أنه يضيع فيه وقته. فهذا ماذا ولد بالمقابل؟ ولد بالمقابل سباق وسبق لغير المؤمنين ولغير المسلمين في ميادين الحياة. وحتى نعرف ما هو أمر الله جل جلاله علينا في هذه الحالة، لابد أن نرجع إلى المرجع الأساسي اللي موجود عندنا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أي شيء بتحتار فيه؟ في القرآن الحل، في السنة الحل، كتاب الله وسنتي، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا للقرآن الكريم وتأملنا في القرآن الكريم، لا ينبغي لنا أن نأخذ من القرآن الكريم ما نشاء وأن نترك ما نشاء، بل ذم الله جل جلاله أهل الكتاب فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الدين تأخذه كله، ومش سفرة أكل تنقي فيها اللي بيعجبك وتترك فيها اللي ما بيعجبك، لا لا لا، خذه كله أو دعه كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلا ينبغي أن تأخذ من الإسلام شطره أو ربعه أو شيئا منه، بل ينبغي أن تأخذه كله، وينبغي أن يكون الحكم على الشيء نابع من القرآن والسنة. فحكمك على العمل الدنيوي، على الوظيفة، على غير ذلك، لابد أن يكون نابع من الكتاب والسنة، ليس تحت اسم الزهد واسم التصوف واسم تزكية النفس واسم حقارة الدنيا تدعو الناس لترك الدنيا. أنت لابد أن تعلم كيف تدعو، وما وبأي مرجع تدعو، وما هو دليلك في هذه الدعوة. أن تدعو بلا علم بالشيء سبب للضلالة، ترك الدعوة فيه أفضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي للدعوة أن تكون على بصيرة، أن يكون فيها مرجع من السلف، من الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ليش عندنا سلسلة اسمها سلسلة عظماء الإسلام؟ لأنها سلسلة تابعين تابعين والتابعين والصحابة، هؤلاء هم الذين فهموا القرآن والسنة، فإذا فهمنا حياتهم نمشي كما هم مشوا. فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله جل جلاله في أول سورة كبيرة، يعني في ثاني سورة، في سورة البقرة، يقول جل جلاله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال علماء في التفسير هذه ثلاثية الحياة، ثلاثية الحياة إيمان، اثنين عبادات ومعاملات، ثلاثة عمارة الأرض. ثلاثة شو؟ عمارة الأرض. ونسب الله جل جلاله عمارة الأرض لمن؟ للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ ذكر الصفات الثلاثة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والقرآن الكريم يا إخواني في الله بين لنا نماذج وأمرنا أن نتبعها، فقال جل جلاله عن الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. هات لنشوف حياة الأنبياء، ما بصح نجي نقصص من حياة الأنبياء أمور نتكلم فيها ولا نتكلم في باقي الأمور. فلا ينبغي لنا أن لا نعلم أن نوحا عليه السلام كان نجارا كما أنه كان دبيا رسولا داعيا. فعندما تتكلم عن دعوة نوح لابد أن تتكلم عن عمل نوح. فقال جل جلاله وأوحينا إلى نوح، مش المسألة مش مسألة من راسه، أمر من الله، أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تجادلني في الذين ظلموا. وقال ويصنع الفلك، الفلك هي السفينة، ولا يستطيع نوح عليه السلام أن يصنع إن لم يكن نجارا. والروايات التي وردت وذكرت عن بني إسرائيل وما قبل ذلك أثبتت أن نوح عليه السلام كان نجارا، فلم يمنعه دينه ولا دعوته ولا رسالته أن يكون صاحب حرفة صاحب مهنة. انتقل إلى داود، قال جل جلاله عن داود عليه السلام وسخرنا معه وألنا له الحديد. وقال في سورة سبأ أن اعمل سابغات، سابغات يعني الدروع، وقدر في السرد القدور. وكان نوح وكان داود عليه السلام معروفا في مهنة الحدادة، فكان عليه السلام حدادا. انتقل معي إلى موسى عليه السلام، كم سمعنا دعوة موسى وقوفه في وجه فرعون وغير ذلك، ولكن كم مرة سمعنا أو علمنا أن موسى عليه السلام كان مزارعا وراعيا للغنم. وين الدليل؟ في سورة القصص عندما طلبه شعيب أن يتزوج ابنته فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. قال العلماء في التفسير طلب شعيب من موسى عليه السلام أن يستأجره عاملا في الأرض مزارعا وراعيا للغنم. 10 سنوات موسى عليه السلام يرعى الغنم ويرعى الزرع. وحتى لا أطيل، لو عدنا إلى الأنبياء لوجدنا أن لكل نبي حرفة ولكل نبي مهنة. فإذا وصلنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وهو الذي قال كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يعني أخذ شيء بسيط قراريط لأهل مكة، كنت أرعى الغنم. والذي دفع خديجة رضي الله تعالى عنها لأن تطلب الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير أنها أعطته المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بما يسمى بالمضاربة. شو المضاربة؟ المضاربة أن تأخذ من أحد مالا فتشتغل به، تشتري به بضائع تشتغل به والربح بينكما. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بهذا الشغل. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ المال من خديجة رضي الله تعالى عنها ويتاجر لها في مالها، فكان إذا تاجر صلى الله عليه وسلم بمال خديجة ربى المال وزاد المال وبارك الله بالمال. فكانت خديجة تقول: ما شاركت أحدا وما تاجرت مع أحد فربحت من مالي كما ربحت من محمد صلى الله عليه وسلم. لو ذهبنا إلى أبي بكر، أنبياء قرآن كريم، أنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كم سمعنا عن أبي بكر؟ كم سمعنا عن إيمانه ودينه ويقينه ودعوته وهمته وحرقته وغيرته وحبه للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لكن قلما نسمع أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان بزازا. شو يعني بزازا؟ يعني تاجر قماش، وكان من أكبر تجار مكة. هلأ كيف تجارته، كيف استخدم فيها ماله، هذا حنجيله الآن، بس كان تاجر، كان تاجر، بل كان من أكبر التجار، بل كان يعد من الأغنياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب مع أبي بكر في الزيارات والجولات. ليش؟ لأن أبو بكر معروف، فأنت إذا بدك تروح بالجولات والزيارات لازم الدليل اللي يكون معك معروف بين الناس وصاحب وجاهة. فكان أبو بكر رضي الله عنه عنده صفتين، عنده صفة النسب أنه كان نسابا، إن كان معروف بين عيال أهل مكة وكان قرشي أصيل، وكان كذلك رضي الله تعالى عنه تاجرا غنيا كبيرا. لأنه بعض الناس ما فيك تفوت لعنده أنت كداعي إلا بطرق معينة، في لهم مفاتيح، من مفاتيح هؤلاء الناس أن تدخل معك إنسان غني. إذا أنت كداعي لم تكن غنيا، أحيانا تحتاج لمن يكون معك من أهل النفوذ ومن أهل الغنى حتى تدخل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه غنيا، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ أبا بكر معه ليدخل في زيارات الناس. أما عمر رضي الله عنه فهو الذي كان يقول: كنت أتناوب أنا وأخ لي، أتناوب أنا وأخ لي على الجلوس في مجالس العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا غبت لعمل، يعني رايح إسعف الأرض، فكنت إذا غبت لعمل حضر أخي، فإذا عاد أخبرني ما سمع من النبي، يا سلام، وكنت إذا حضرت أنا غاب هو، فإذا انتهيت أخبرته بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. تناوب يعني فرغ وقت يسمع فيه كلام الإيمان، يجلس فيه مع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، يقدم فيه للدين، ووقت يقدم فيه للدنيا، ويتناوب مع أخيه على هذا. وإذا ذهبنا إلى عثمان، ما رأيكم بعثمان رضي الله تعالى عنه؟ شو كان عثمان؟ تاجر شو؟ غالبا كان ورد في يتاجر في كل شيء، ولكن أكثر ما كان يتاجر به المواد الغذائية، كان تاجر مواد غذائية سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. الدليل في مرة، القصة اللي مرة حكيناها، أنه أصاب أهل المدينة فاقة وجوع وفقر شديد، فجاء التجار إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وقال يا عثمان، قالوا يا عثمان نريد أن نشتري منك البضائع، جاءتك قافلة كبيرة، كان في احتكار وقلة زاد في المدينة، فنريد أن نشتريها لنطعم الناس. قال: بكم تربحوني؟ قالوا: نربحك بكل درهم درهمين. قال: هنالك من أربحني أكثر؟ قالوا: بكل درهم ثلاثة أربعة. قال: هنالك من أعطاني بكل درهم 10 دراهم ويزيد. قالوا: كلنا هنا، من أعطاك هذا؟ قال: قال لي ربي الحسنة بعشر أمثالها، القافلة كلها على فقراء المسلمين صدقة. في هذه الليلة ابن عباس بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا لابس عباي، شو عباي جميلة جدا جدا، وراكب على برذون حصان تركي جميل، ومجهز حاله ومتعطر ومسرع. قال له ابن عباس يا رسول الله أحمد طفيه من رجعي. قال يا رسول الله يعني وين رايح مستعجل أريد أن أراك. ابن عباس بده يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس إن الله تعالى قد زوج عثمان بحورية من الجنة وقد دعانا إلى عرسه. ليش؟ إنه كان تاجر كبير. سيدنا علي رضي الله عنه كان عامل، لأنه مش الكل حيكون تجار، يعني مش كل الأمة تكون تجار، ولا إذا طلعوا خلفاء الراشدين كلهم تجار لازم كلنا تجار. لا، طلع سيدنا علي عامل يعني موظف، لأنه في قسم من الأمة حيكون موظف صاحب وظيفة، قسم من الأمة حيكون تاجر، قسم حيكون صانع. فسيدنا علي رضي الله عنه كان عاملا، ما كان يحب التجارة، وكان يعمل بعرق جبينه. فكان يذهب مثلا للبستان فيستأجره صاحب البستان على أن يقطف له التمر أو غير ذلك، أو يسقي له الزرع ثم يدفع له الأجرة. وكان علي رضي الله عنه قنوعا، إذا عمل أخذ قوت يومه وقوت زوجته وأولاده، فيقول له صاحب العمل اعمل زيادة وخذ. قال لا أريد، هذا يكفيني، إن عشت للغد أعمل، اليوم بكفي الغد. عجيب قناعتهم. ولو عددنا الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد واحد من الصحابة ليس عنده عمل. عبد الرحمن بن عوف عندما وصل إلى المدينة أول شيء قال ماذا قال؟ دلوني على السوق، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين سعد بن الربيع. فجاء سعد بن الربيع قال يا عبد الرحمن بن عوف هاي مالي، إديش بدك؟ خذ اللي بدك إياه، أنت النبي أمر أن أنا صاحبك أخيك، وهذه زوجاتي اختر منها ما تشاء، وهذه بيوتي اللي بدك إياه، الطابق اللي بدك إياه بتسكن فيه. فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ومتعلم على التجارة، فهمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف فقه الحياة. عبد الرحمن بن عوف تعرفوا مين يا إخواني؟ من العشر المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك ودارك، دلني على السوق. قال فعملت فبارك الله لي بمالي. وصار عبد الرحمن بن عوف من كبار تجار المدينة. سعد بن أبي وقاص كان صانع، حتى نشوف في تجار وفي عمال وفي صناع، صاحب حرفة، صاحب مهنة، في اليوم بلاط، حداد، نجار، دهان، هذه اسمها مهن صناعة. فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب حرفة. شو حرفة سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ كان يحد السيوف وكان يبري النبل، النبل يعني الذي يرمى به بالقوس السهام. فكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل حتى إذا رمي أصاب العدو. وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا كان. والآن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة شهوة. جاء رجل من الأنصار، والحديث في الترمذي بسند صحيح، جاء رجل من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أعطني مالا، أعطيني. فقال صلى الله عليه وسلم لا تملك في البيت شيئا. شوف النبي كيف وجهه، مش كل واحد تسألك تعطيه، هلأ منشوف مين منعطي، مش كل واحد وقف بالسيارة دق شباكك قال لك أعطيني بتعطيه، لا. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فوجده شاب قوي جلد عنده قدرة وطاقة. قال له عليه الصلاة والسلام ماذا عندك في البيت؟ قال يا رسول الله ليس عندي إلا حلس نجلس عليه لنأكل ونلبسه ونستخدمه غطاء، يعني شقفة قماش بس بدنا نلبسها، وبس بدنا نفرض عليها السفرة، بس بدنا ننام عليها ونتغطى فيها. فقال عليه الصلاة والسلام ائت بها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذها صلى الله عليه وسلم ورفعها للناس. قال صلى الله عليه وسلم، النبي كان تاجر، فقال من يشتري مني هذه؟ فقال رجل أنا أشتريها بدرهم. قال من يزيد؟ قال أنا بدرهمين. قال من يزيد؟ قال حتى جاء له بدراهم فباعها النبي عليه الصلاة والسلام. قال خذ اشتري بهذا طعاما لأهلك، واشتري بهذا فأس وأتني. فذهب اشترى طعام لأهله وجاب فأس وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب ولا ترجع إلي إلا بعد 15 يوم. عشت فرجيني وجهك لا بعد 15 يوم. ليش؟ روح اشتغل. قال اذهب واحتطب ثم بع الخشب. فجاء بعد 15 يوم ومعه دراهم كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم يا هذا لأن يأخذ أحدكم بفأسه أو بسيفه فيحتطب فيبيع الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو لم يعطوه. كيف تسأل الناس؟ هذه ليست من المروءة. قال صلى الله عليه وسلم بنفس الحديث، قال له إنما المسألة لثلاثة، مين هن اللي بحق لهم يسألوا؟ قال ذي فقر مدقع. شو الفقر المدقع؟ يعني يكاد أن يموت هو وأهله من الجوع، وهذا قل ما تجده. 2 وذي دين مفضع، دين كبير وصاحب الدين يلحقه وقد يدخل للسجن بسبب هذا الدين، هذا يحق له أن يسأل الناس. 3 ذي دم موجع. شو يعني الدم الموجع؟ يعني في عليه دية، قتل فلان فإجوا أهل الميت عم بيطلبوه بدية والدية كبيرة وهم معه، فهذا يحق له أن يسأل. هؤلاء الثلاثة فقط الذين يسألون، غير هؤلاء الثلاثة لا ينبغي لهم أن يسألون الناس شيئا. سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فاستحيا هذا الرجل أن يمد يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ قال لأن يده خشنة. طيب دق الشاكوش كل يوم بحفر بهالمأدح. فسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كان مستحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرغبه يشجعه، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه ليد يحبها الله. أعد النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري، وأعد معه أصحابه، الحمد لله. فمن رجل فالصحابة ذكروا من قوته وجلده وهمته، شغيل أبو ضاي بطل بالشغل. فواحد من الصحابة أو مجموعة الصحابة قالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني هالجسم العضل اللي عنده يا زلمة لو بيجي معنا على الجهاد قاعد يشتغل لي بالدنيا. فنظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام مصححا للمفاهيم، فقال عليه الصلاة والسلام من خرج من بيته يسعى على عياله فهو في سبيل الله، ومن خرج من بيته يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، ومن خرج من بيته يعف نفسه فهو في سبيل الله، ومن خرج في سبيل الرياء والسمعة فهو في سبيل الشيطان. لو فقط في سبيل الله من جاهد لكان في سبيل الله قليل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يخرج من بيته يريد أن يعف نفسه، والذي يخرج من بيته يريد أن يعف أولاده، والذي يخرج من بيته يريد أن يكرم وأن يبر أمه وأباه وأن يمنع أمه وأباه عن السؤال فهذا في سبيل الله. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول كنت أسأل عن الرجل فيعجبني فأسأل هل له عمل؟ فإن كان له عمل أحببته، وإن لم يكن له عمل سقط من عيني. يسأل عن رجل يعجبني صلاته ودينه إيمانه، بس تشتغل؟ لا مش نافع، سقط من عيني. فإن كان له عمل أعجبني. ودخل عليه ودخل رضي الله عنه كما نعلم جميعا إلى المسجد فوجد أناسا جالسون، فقال رضي الله تعالى عنه لما تجلسون؟ قالوا نحن المتوكلون. قالوا بل أنتم المتأكلون. شو متوكلون؟ أنتم المتأكلون، تطلبون الأكل من الناس ومتواكلون. أو تظنون أن السماء تمطر ذهبا وفضة؟ فإذا توجيه الدين، توجيه القرآن والسنة إلى أن العمل فرض عين على كل مسلم، والتخصصات فرض كفاية في الأمة. بتعرفوا شو يعني فرض كفاية يا إخواني؟ شو يعني فرض كفاية؟ الفرض كفاية هو الأمر الذي إذا قام به بعض البعض أسقط الإثم عن الباقين، يعني إذا لم يقم به البعض يأثم الجميع. نضرب بذلك مثال، مرضت زوجتي بسنانها، مثال بسنان، قلنا للدكتور يا دكتور في دكتور تسنان؟ قال يا شيخ ما فيش بكل سيدة دكتور تسنان. تعرفوا أنه كل أهل سيدة أثمين؟ شيخ شخص الإثم بالأمور الدنيوية أثمين، كل ما يحتاجه الناس ولا يوجد من يتخصص به فالناس آثمة. ليش؟ لأنه ما في عندنا من رغب ابنته لتخصص تحتاجه النساء وتحتاجه الناس وتابعها في هذا التخصص حتى لا تنفلت في الجامعات، ورباها لتكون قدوة في الدين ثم في الدنيا. مرض جلدي أحيانا داخل بدن المرأة، كيف تكشف على جسمها؟ لا يوجد طبيبة نسائية. أمراض توليد إلى غير ذلك، أحيانا تضطر أن تذهب إلى كافرة إلى غير مسلمة. أهل البلد الواحد إذا لم يكن فيهم من يهتم بهذا التخصص فأهل البلد آثمون. هذا فرض الكفاية. لذلك من عندنا خرج العلم، من عندنا جاء الطب، من عندنا جاءت العلوم. اقرأوا في التاريخ، اقرأوا تاريخ الأندلس، اقرأوا زمن هارون الرشيد، تأتيه الرسائل من ملوك الأرض أن يستأذنوه ليقبل أولاد الملوك أن يتعلموا في مدارس المسلمين. في اليوم بيرجع بحط اللي عنده على باب المؤسسة أو التجارة، هذا أكسفورد، خريج أكسفورد، خريج جامعة فرنسا مش عارف وين. نعتز الآن بالتخرج من جامعاتهم. كان الواحد من هؤلاء يعتز إن قبله المسلمون طالبا في جامعات المسلمين. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأتبعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. هل الكتب تشهد وهذا التاريخ يشهد. فالإسلام متوازن. ليش جاء بعض الناس اليوم وإن كانوا مخطئين بس عندهم شيء من الحق، بعض غير الملتزمين يمنع ابنه يجي على المسجد، يمنع ابنه يتعلم الشريعة؟ عليه هلأ بتصير مهبول، هلأ بتصير معاش وقت تشتغل، هلأ بتصير بدها تترك الشغل. ليش؟ صح هو عم بيخطئ بس ما هذه في إلها رواسب، في إلها أسباب. في فترة من الفترات مرت على أن الدين هو فقط مسألة عبادات، بل لو رجعنا إلى كامل التوصيف الحقيقي للدين، وأنا لطالما تكلمت وغيري من المشايخ بهذا الأمر، أن حقيقة الدين تظهر في معاملاتك مش في بعباداتك. حقيقة الالتزام تظهر في أخلاقك وصفاتك خارج المسجد مش داخل المسجد. داخل المسجد هو عبارة عن أمور تقوم بها بينك وبين الله حتى تهيئ القلب ليخرج للخارج. حالتك مع زوجتك، مع أمك، مع أبيك، مع جارك، مع شريكك بالعمل، مع الموظف عندك، مع صاحب العمل، مع الزبائن، مع التجار، هذه كلها دين وإسلام. يا إخواني أكبر دولة في العالم بتعداد المسلمين أي دولة؟ كيف دخل الإسلام؟ ولا مجند مفات فيها، ولا مجند مفات عليها، ولا سيف رفع فيها. الذين دخلوا إليها تجار. ليش؟ عندما كانت دعاة تجار، وعندما كان التجار دعاة، وجدنا أن دول بأسرها تدخل في الإسلام. وعندما صار الدعاة يتركون الدنيا لغيرهم فنشأ في الدنيا، ونشأ عند أهل الدنيا قوة. فلذلك ربنا جل جلاله أراد منا أن تكون الحياة عندنا متوازنة. لو جئنا لنجيب عن السؤال الذي طرحناه وهو عنوان مجلسنا، خاصة لمن لا يجد وظيفة في هذه الأيام، بيجي كتير لعنا من الشباب، شيخ ما في شغل، شيخ ما في عمل، بدنا وظيفة، في حواليك وظيفة فأريد وظيفة، خاصة بهذه الظروف، الرواتب قليلة والأوضاع تعبانة والناس كثير عم تسكر محلاتها، فماذا نفعل؟ أولا ححط بين إيديك بعض النقاط، اسمعها بقلبك، وقد تكون صاحب عمل. قلنا سابقا ونعيد ونكرر، المشاكل مش لألنا، قد تكون مش لألنا، قد تكون لغيرنا. قد تجلس مع واحد بالطريق ما بيصلي، بيقول لك شو عم تحكيني أنت هلأ بالدين والصلاة، بدي أشتغل. تسمع بتقوله بتفهمه كيف الشغل بيكون. النقطة الأولى، لا تربط بين الأوضاع وبين الرزق. اسمع هذا الحديث واحفره في قلبك، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. ورد في الأثر أن ملك الموت عندما يأتي ليقبض الروح يقول يا فلان، بحثت لك عن لقمة عيش تأكلها في مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك. لو كان في بعد لقمة عيش تأكلها لما قبضت روحك. بحثت لك عن نفس تتنفسه في مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك. بحثت لك عن قطرة ماء تشربها في مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك. ثم يقبض الروح عندما يكون المرء في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ثم يكتب الملك رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فهذا مكتوب، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. قال صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني ما تخلي الأوضاع المعيشية تنشئ عندك يأس، هذا اليأس ممنوع في الإسلام. أكثر دعاء علمنا في النبي عليه الصلاة والسلام الإيجابية شو هو؟ مين بيقول له شو هو؟ بشربنا شوية مي، بسم الله، جميل. وفي دعاء تاني، أحسنتما، حديثين رائعين. الحديث الأول في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم، إذا قامت الساعة، فأنت دغري شو بتقول؟ النبي عم بيقولنا إذا سمعت أن الساعة بلشت تقوم كل واحد منكم يروح سجادته، يرفع يديه بالدعاء، يأخذ مصحفه ويبلش قراءة، يعم بالاستغفار حتى تقوم عليه الساعة، وهو يصلي وهو يستغفر وهو يدعو. تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا وهي تقوم الساعة، قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فسيلة يعني شتلة زرع، فليغرسها. أن تقوم الساعة عليك وأنت تغرس الفسيلة بنية. هلا حنتكلم هنتكلم على المقاصد والنوايا، هذا ما يريده رسول الله. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة دعاء رائع بالأزمات بالذات. قال عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء مش تسمعه بس وتحفظه، لا تردده أنت وتدعيه بدعوتك الخاصة، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. يا أخوان الهم بدمر، الهم بدمر الرجال، يقتل الرجال. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز شي نفسي والكسل شي جسدي. وأعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن هو عدم يعني القوة الدافعة للقيام بالعمل، بخاف بخاف بخاف. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. منعيد، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دعاء رائع ينشئ عندك الطاقة والقوة، فإياك واليأس. شيخ بس هي الأوضاع بدون بس، أنت عليك أن تقوم بالسبب يخرج لك رزقك من حيث لا تدري. وتقول هو رزاق بس قاعد بيجين المال. اسمع هذه القصة، شقيق البلخي إحدى السلف وإبراهيم بن أدهم إحدى سادات السلف، اجتمعوا اثنين مع بعضهم، فقال شقيق يا إبراهيم استودعك الله. قال إبراهيم إلى أين؟ قال أريد أن أسافر. قال سلمك الله وردك الله سالما. راح شقيق البلخي، هو بالطريق راح يرتاح، سافر، فبس ارتاح بيطلع بجحر أمامه فبيشوف عصفور أعمى يخرج صوتا يريد أن يأكل، فنظر إليه فتضايق، قال يا الله كيف يأكل هذا، كيف عصفور أعمى كيف بدي يأكل؟ قال وكنت أردد وأتساءل وإذا بطير آخر قادم يحمل بمنقاره رزقا طعاما، قال فجاء وصار يطعم الطير الأعمى. قلت سبحان الله كيف هيأ الله هذا الطير لذاك الطير الأعمى، فكيف فهم شقيق هذا الأمر؟ قال لما أذهب أنا للعمل، أرجع والله تعالى يهيئ لي من يرزقني. فعاد. فإبراهيم بن أدم بيعرف أنه السفر للمكان اللي رايح فيه دوقت كتير، ليروح ويتاجر ويبيع ويطلع مصاري ويربح ويرجع دوقت. فقال يا شقيق ما الذي جاء بك؟ قال يا إبراهيم إني رأيت كذا وكذا وكذا، وإني قلت في نفسي لما لا أجلس كما جلس هذا الطير وأنتظر رزقي من الله. فقال إبراهيم بن أدهم يا شقيق لما لا تكون أنت الطير الذي يطعم، لما تريد أن تكون الطير الذي يطعم، لما لا تنوي أن تتقن دنياك حتى يفتح الله عليك وتطعم فقراء ومساكين ومحتاجين وأهل دين وناس عندهم فاقة وناس عندهم فقر وناس عندهم حاجة، لما؟ واستدل إبراهيم بن أدهم بالحديث، قال يا شقيق، ثم روى الحديث بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. وأكمل الحديث قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. شوف التوجيه، ليش أنت بتكون اللي قاعد يعطى، لما لا تكون أنت الذي ينفق؟ فقال أنت أستاذنا يا أبا إسحاق، تعلمت منك، ثم مشى يضرب في الأرض. قال جل جلاله هو بيمدح هؤلاء وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله. وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ليش؟ لما انتشروا؟ انتشروا في الرزق وابتغوا من فضل الله. وقال عن الحجيج لا جناح عليكم، شو الآية؟ أن تبتغوا من فضله، تسيت أول آية، قال جل جلاله أن تبتغوا من فضله، في التفسير أي أن تبيع وتشتري في الحج. ليش؟ لأنه سابقا كانوا اللي بده يسافر على الحج من بلد جاي ما فيش عنده أغراض، مثلا بلد الشام ما في منه زيت زيتون مثلا، فيش منه بمكة، فرغبك الشرع أن تأخذ معك شيء تبيعه في مكة، وأن تشتري من مكة أمور غير موجودة في الشام مثل التمر وزمزم وغير ذلك مثلا، ترغيب من الله جل جلاله للأمة. فأولا النصيحة الأولى لا تربط بين الأوضاع وبين أخذك بالسبب للبحث عن العمل. والله في شدة الأزمات التي نمر فيها أعرف بعض الشباب الله جل جلاله أكرمه ووفقه وبدأ بالعمل ويعمل وتوظف أو غير ذلك، والناس عم تشكي وعم تنعي. قال لي يا شيخ شيء عجيب، في بركات ربانية، الله تعالى مدده للناس الذين كانوا معه في الرخاء، الآن في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رزق الله لا يتعلق، لا يتأثر بأوضاع سياسية. خزائن الله لا تتأثر بتأليف حكومي. خزائن الله لا تتأثر بارتفاع الدولار ونزول الدولار. خزائن الله تمشي بأمر الله. خزائن الله ينزل منها الله جل جلاله على من يشاء، كيفما يشاء، متى يشاء، بأي قدر يشاء. هذا هو ربنا جل جلاله. فأولا ابحث، ثانيا حدد أهدافك، يعني لا ترضى ولا تقبل أن تتنازل عن أدنى فرض عليك من أجل عمل. هتكون عندك مبادئ خلال بحثك، بدك تسأل بخلال بحثك، بدك تعمل لقاءات عمل. إياك ثم إياك ثم إياك أن ترضى من أجل عمل أن تتنازل عن فرض من فروض دينك، يعني من وظفك، بس بنعتذر منك النهار الجمعة ما في شغل. اعتذر بعزة وتيقن أن الله جل جلاله سيعطيك ما هو أفضل لك بكثير، إنما ابتلاك. لأنه بيجي واحد بيقول لي شيخ كثير مأزمة معي وما فيش غير هالشغل، طالما لسه ما وصلت لمرحلة إنك تموت من الجوع، إنما ابتلاك الله جل جلاله ليعلم يقينك وإيمانك أن الله جل جلاله يبدلك خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فيك تشتغل عندنا بس ممنوع تصلي، ما فيش صلاة يعني، طب لو لحالة لو عجنب لو ما فيش، ممنوع. إذا بنشوفك عم تصلي عم تظهر كأي عمل ترضى به. تشتغل عندنا بس بدك تشتغل بعقود ربوية، تشتغل عندنا بس بدك تقدم خمر، تشتغل عندنا بس في أغاني بتسمع الأغاني وبدك تدور أنت الأغاني، تشتغل عندنا بس نزل أراجيل للناس، تشتغل عندنا بس بتبيع دخان، تشتغل عندنا بس بدك تبيع خمر، تشتغل إلى غير ذلك. فلا ترضى، لا تقبل، لأن هو الرزاق، هو لك أنا بعطيك الرزق، بس أنت ابحث عن شيء من السبب، لأن الله خلقنا في دار الأسباب. بس أنت هون بأي سبب؟ بس دير بالك السبب يكون بيغضبه، هو الرزق منه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، خذ بالسبب، في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشي في مناكبها وخذ بالأسباب، ولكن الرزق منه جل جلاله. فإذا رقم واحد، ما تربط الأوضاع بموضوع الرزق. رقم اثنين، حدد أهدافك أنت كمسلم صاحب شخصية. لازم حتى نقبلك بدك تحلق لحيتك، لحيتي هذه الشرفي سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم، احلق لحيتي عشان شغلي. لا لا أرضى. قمة أعلى مثلا ما بطلب فيها الشباب اليوم، واحد بفرنسا دخل في الإسلام راح على العمل بقلنسوته، هذه قلنسوة سنة يا إخواني، مش أنه والله زي ما بيقول البعض أنه اللي كان يلبسها النبي لأنه عادة الناس بمكة يلبسوها، لا، سنة المعتمد في الفقه في المذهب الشافعي أنها سنة، قلنسوة غطاء الرأس سنة. فهذا سمع أنه سنة، كان فرنسي مسيحي سمع أنه سنة، يعني النبي بيحب يعملها، فما كان يقيم على الرأس ويفوت على البيت فيها، يفوت على الخلاء عزم الله فيها، وأصلا دخول الخلاء سنة في القلنسوة، هذه سنة مهجورة أن النبي عليه الصلاة والسلام سنة لمن أراد أن يدخل الخلاء أن يضع على رأسه غطاء، إذا أكل إذا شرب إذا راح. أم بالعمل قالوا له بدك تقيم هذا اللي على رأسك، شو حطنا على رأسك، شو هاي؟ فقال لهم بكلمات غير عربية ولكن تدل على تعلق بسيد البرية، فقال: أترك سنة حبيبي، أترك سنة حبيبي من أجل هؤلاء الحمقى؟ من أجل هؤلاء أترك سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ الرزق عنده، يعطيني متى يشاء وكيف يشاء. لذلك نريد شباب مبدعين، مبدعين في العمل، ولكن بنفس الوقت لا يتنازلوا عن أي أمر من أوامر الدين، بالذات إذا كان فرض، بالذات إذا كان واجب لا يتنازلون عنه أبدا. رقم ثلاثة، ما تكون مثلك مثل البقية، تميز بشيء. قال: أنا خريج إدارة أعمال. تعرف كم ألف واحد خريج إدارة أعمال؟ ألف الشغل، وين تميزك؟ شو بتميز؟ وأن في دراسة بتقول 55% من المهام التي تبحث عنها الشركات الكبيرة فارغة، لأنهم لا يجدون صاحب الكفاءات التي يملؤها. ليش؟ لأنه حضرته ما كان بده يشتغل هو بالمدرسة، وما كان بده يشتغل هو بالجامعة، بده يضل مستت وقاعد بالبيت مثل النساء، وياكل ويشرب وينام ويلعب على التليفون، وبعدين بس بده يخلص حضرته مفكر هو بالأحلام اللي عنده، إنه الأم كلها حتركض عليه وتتقاتل عليه عشان ناخد شهادتك ونشغلك. مش عارف إنه في ألف وآلاف مثله متخرجين من الجامعات، ولكن من الذي يطلب؟ من الذي يسأل عنه؟ اللي تعبان على حاله من ابن بريفي وقاعد بالشغل وأبوه منزله على العمل، ولو كنت غني ولو قاعد بفيلا نزله على العمل، نزله يشتغل، نزله يتعب، لأنه هو أول شيء بيحقق ك كفاءات وبيحقق مهارات وبيحقق خبرات وبيحقق فهم لسوق الحياة، خاصة إذا كان في عليه إشراف وإذا حطه بمكان سليم وأمين ومناسب وبعيد عن كلام البذيء، والبيئة اللي عم يشتغل فيها بيئة مناسبة من أهل الدين وأصحاب الإيمان والدين، فيتعلم على الأدب في العمل ويتعلم على إتقان العمل. بيخلص بيعرف شو يختار اختصاص جامعته. يا أخواني أغلب الشباب اللي بيتخرجوا من المدارس ما بيعرفوا شو يختاروا اختصاص الجامعة لأنه مش عارف شو توجهه. ما انت بس تشتغل بتحس حالك بتميل للفكفكة، بتميل للتركيب، بتميل للتجارة، بتميل للتسويق، بتعرف كيف تحكي وتسوق، بتميل لشيء معين، بتروح بتدرس اختصاصك الجامعي بناء على ميلك على ما تحب فتوافق الدراسة ما تحب. كثير من الشباب بيدرس بالجامعات ما لا يعلم أنه لا يناسبه، يندفع آلاف الدولارات عليه وبروح من عمره 3-4 سنين 5 سنين آخر شيء بيلاقي حاله في مكان آخر. فإذا أنت إذا كنت صاحب كفاءات وصاحب همة أكثر من اختصاص، والله يبارك يا إخواني، والله يا إخواني أتكلم بهذا بفضل الله علينا. كنت في الأزهر أتعلم المنهج الشرعي مع المنهج الدنيوي، يعني خلصنا الترمينال بالأزهر فقدمت شهادة ثانوية عامة مثل باقي الناس، وكان بنفس الوقت عندنا شهادة الثانوية الشرعية 7 سنين بالأزهر، وكان عندي في نفس السنة إتمام حفظ القرآن. انتهينا وجهنا المشايخ إلى أن نتسجل في جامعتين مش جامعة واحدة. تسجلت في كلية الشريعة في بيروت 4 سنين وتسجلت إدارة أعمال في الآل أيوب، من صف لصف من امتحان لامتحان غير إمامة المسجد. أنا بإم بالمسجد وأنا 16 سنة عمري قبل ما أدخل للجامعة، إمامة المسجد وخطابة المسجد والتدريس في المسجد والأمور الدعوية والجولات والزيارات، وفي نفس الوقت أنت بتعرف الوالد تاجر وأهلي تجار، في نفس الوقت نزول للتجارة. ليش كيف ينشأ الإنسان متكامل إذا ما أخذ من كل أصناف الحياة؟ دراسة في الدين، دراسة في الدنيا، عمل، بيئة إيمانية، والله يبارك ما تخاف. إذا قمت بما يريد الله منك هو الذي يبارك لك ويعطيك. هاي الأنبياء قدامك حاملين هم الأمة وكانوا يشتغلوا، هاي الصحابة أمامك حاملين هم الأمة وكانوا يعملون. فلذلك لابد أن لا تربط بين الأوضاع وبين طلبك للعمل، حدد أهدافك. ثلاثة، كن صاحب كفاءات ومهارات متميز بها عن غيرك. قديش من الدايق بس يكون الملتزم بالجامعة آخر واحد، ليش آخر واحد؟ ليه الملتزم بالمدرسة آخر واحد؟ أنت لابد أن تكون المتقن لمادتك بالعمل بالوظيفة، الملتزم بين الشباب الموظفين رقم واحد بده يكون. إذا بتسأل صاحب العمل مين عندك رقم واحد بالموظفين بقول لك هذا الشاب الملتزم، هذا اللي ما بيقبل غير روح الصلاة، مش اللي بقول لك هذا اللي بروح الصلاة وببهلل عشان يغيب وعشان ما يقعد بالشغل وعشان ما يشتغل مزبوط بيكره الصلاة من وراء. لا إخواني في الله، صاحب التزام وصاحب إتقان، صاحب إخلاص، صاحب أمانة في العمل. لا يرضى أن يأكل لقمة من حرام، لا يرضى ولا يقبل. الأمر الخامس، ارضى بأي شيء. أعرف أحد الناس درس وعنده كفاءات وعنده مهارات ولكن حط بباله راتب عالي. أنا من اللي مثلي ما بناسب أقل من 3-4 آلاف دولار بالشهر، ده اللي يبرم يبرم يبرم يبرم يبرم يبرم ما كان حدا يقدر فيه، وأعطوه راتب من فترة قريبة مش بعيدة 1000 دولار بالشهر، ما رضي بهذا حتى اضطر للسفر، سافر وقعد يفتل ويفتش على الخارج ورجع شو مش الحال. فلذلك يا إخواني في الله ارضى. النبي عليه الصلاة والسلام قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وخصوصا إذا بدأت ما تخاف. إذا بدأت بعمل طلبت فيه مرضات الله عز وجل وبدأت يعني ترقي نفسك به من هذا العمل تصل إلى أكبر أعمال. الآن أكبر التجار وأكبر المدراء كيف بدأوا؟ بدأوا يكنسوا، بدأوا بس بنظف براتب بسيط، بعدين ربنا جل جل رفع قدره وأعطاه. فلذلك ارضى ولا تجعل لنفسك صورة مثالية. إذا رضيت فالله جل جل يعطيك. والمسألة الأخيرة المهمة جدا التي أختم بها، اسمعوها جيدا يا إخواني في الله، هنالك من يعلم أن هذا العمل سبب من الأسباب، والله جل جلاله يبتليه به فجعل له حدا وقدرا لا يجاوزه، فلا يرضى أن يمتد العمل عنده لكل يومه، بل يقول أعمل لأن الله أمرني بالعمل، بس بعرف أضرب فريم، بعرف أقول له للعمل أنتهي منك عند الساعة 5، عند الساعة 6، عند الساعة 7، ما خليك للساعة 10، والله بيجيك أكتر، لا ما بيجينا أكتر، اللي جييني جييني هني ذاتهم، بس إذا خلصت أبكر الله بيبعث لي هني أبكر، وإذا ما بدي خلص أبكر الله بيوزع لي هني أكتر. كيف يعني؟ يعني أنت مكتوب لك اليوم تطلع 1000، تطلع 100، تطلع 1000000، تطلع اللي هو مكتوبين لك، مكتوبين خلاص، ما بيزيدوا ولا بيقلوا، بس كيف بتخدن؟ إذا أنت رتبت أمور دنياك على أنك ضغطتها بحيث تعطيها حقها بإتقان، ثم الوقت الباقي تفرغه للمسجد وللدين، الله يجمع لك رزقك في هذا الوقت. فإذا أبيت إلا أن تفرغ يومك وأسبوعك وشهرك وسنتك للدنيا، الله يوزع عليك الرزق فتجده يأتيك من الفجر إلى آخر، يجيك زبون الساعة 11 بالليل، الساعة 12، شوف يا شيخ والله لو مسكر على المغرب كيف بدك تبيعه؟ مسكين مسكين، الرزق مقسوم لك، ولكن الله جل جلاله يأمر الدنيا يا إما تكون بخدمتك يا إما تكون أنت بخدمتها وخادم لإلها. فالذي عنده يقين على هذا يستطيع أن يوقف دنياه لوقت معين ثم يأتي للدين، يفرغ للدين. تقول له يا عم فلان، طب ليش بين المغرب والعشي يمكن هلأ في شغل، ليش جاي على المسجد؟ ما يمكن بين المغرب والعشي إذا فتحت بتطلع مصاري أكتر؟ لا، أنا كنت بنهار شغال في دنياي، والآن هذا الوقت لديني، وأعلم أن رزقي سيأتيني كاملا من غير أن ينقص منه شيء. والأمر الأخير يا إخواني في الله، بخلواتك وبمواطن الاستجابة، اطلب من الله جل جلاله أن يرزقك رزقا، اسمع احفظ، حلالا طيب. شيخ شو الفرق بين حلال وطيب؟ لا فرق كبير، حلال كتير بس طيب قليل، الطيب اللي ما فيه شبهات، قد يكون حلال بس فيه شبهات. اسأل من الله أن يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. طيب شيخ ليش ما الحلال بكفيش؟ لا، ما في حلال بس ما في بركة، بطير دغري، وفي حلال في بركة. حلالا طيبا مباركا فيه، وزيد هالشغلة عليه، لا يكون لأحد من الناس علي به تبعه، حدا يمنني فيه منه، لا يكون لأحد من الناس علي به منه، ولا يكون لك يوم القيامة به علي تبعه. إن لا أنت تسألني عنه يوم القيامة ولا الناس منه علي فيه. يا ربي رزق حلال طيب مبارك، وزيد على ذلك، ويا ربي رزقا أو وظيفة لا تشغلني عن دينك. لأنه أعظم محروم من التهى بدنيا فانية عن آخرة باقية، وأعظم موفق من استخدم دنياه لآخرته، فالله تعالى يبارك له في دنياه وفي آخرته. إذن تيقن، لا تيأس، حدد أهدافك، كن صاحب تميز، وأقدم وأتقن، ولا تجعل الدنيا تأخذ كل وقتك، وارض بأي شيء، واستعن بالله، وادعو الله جل جلاله، فربنا تعالى يوفقك ويهيئ لكل خير. وضروري يا إخواني قبل أن نختم أن نبين أنه كما يوجد هنالك أحكام للصلاة، يوجد أحكام للزكاة، وكما يوجد أحكام للزكاة في أحكام للتجارة. مشكلتنا نجي بنسأل كيف نوقف بالصلاة وكيف حط إيدي بالصلاة، بس ما بسأل كيف بيع وكيف اشتري، ما بسأل كيف أدخل مصاري وكيف خرج. يعني والله إلى أحكام، هاي كتب الفقه يفتحوا النص الأول عبادات، نص ثاني معاملات. كما يجب عليك أن تتعلم العبادات يجب عليك أن تتعلم المعاملات. فكل موظف، كل صاحب عمل، وكل تاجر، كل صانع إلى غير ذلك، كل هؤلاء عليهم أن يتعلموا. ولابد أن نعلم أن هنالك حق للعباد لنا في العمل لابد أن نعطيهم إياه. صاحب العمل لازم يشوف عم يقبض بالدولار وبعده مخلاله راتبه للموظف على اللبنان، ليش؟ مش حرام عليك؟ مش حرام أنت قلبت مبيعاتك كلها على الدولار أنت بخلاله على اللبنان تعطيه على اللبنان؟ ليش؟ أقل ارفع له إياه، بس ارفعه لو مش نفس المستوى اللي أنت عم تأخذ فيه، بس غير الرواتب، أعطي كل ذي حق حقه، وإلا ربنا جل جلاله يسلب منك بركة هذا المال. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم، وأن نفقه حقيقة الحياة، وأن يرزقنا العلم والفقه كيف نجمع بين الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.